احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله اينما كنت في ارض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي البيوت الآمنة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمنها بطاعته، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لأنعمه، الذاكرين له آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، دائما يعلم الجميع، كبيرنا وصغيرنا، عالمنا ومتعلمنا، ذكرنا وأنثانا، أن الكمال لله وحده، وأن العصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كل بني آدم خطأ، ولكن خير الخطائين التوابون. لكن الكارثة الكبرى أننا نطلب من الآخر أن يكون يعني أن نطلب فيه العصمة، والآخر يطلب فينا العصمة، أيا كان هذا الآخر، الجار، الأب، الزوج، الزوجة، الولد، الأخت، العم، الخال، القريب، البعيد، الزميل في العمل، صاحب المؤسسة، الموظف عنده، كل هؤلاء يطلبون في الآخر العصمة ويضيقون إذا طلب أحد منهم العصمة. إذا طلب أحد العصمة فيهم فهذا رجل مخطئ، وإذا طلبوا هم فيه العصمة فهم أيضا مخطئون. فإن العصمة ما كانت لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. وإن الملكات سبحان الله في كل واحد فينا تتغير من إنسان لإنسان بطبيعة البيئة، طبيعة التركيبة، طبيعة الجو المحيط. لكن أنا أريد أن أتحدث اليوم عن كيفية أن يكون البيت آمنا. كيف يأمن البيت؟ أي اللي بيزعزع أركان البيت الآمن. البيت الآمن يتزعزع ويتزلزل إذا كثرت ذنوب أفراد هذا البيت، الزوج، الزوجة، الأولاد، البنات. بمعنى الـ الـ الإنسان لما يكثر من الذنب يتصور أن هذا لن يعود إلى البيت أو على البيت بشيء، أبدا. سبحان الله، أول ذنب أنا أراه شخصيا عدم شكر النعمة. فعندما لا يشكر الإنسان نعم الله سبحانه وتعالى عليه تزول. والعبد يجب أن يقيد النعم بقيد الشكر. فالنعم كالدواب، النعمة عاملة زي الدابة، إن لم نربط الدابة ونعقلها بعقالها ونضعها في الوتد أو الحلقة التي هي موجودة في الجدار، سبحان الله تهرب هذه الدابة وتضيع وقلما تعود. هكذا النعمة يجب أن تقيد النعمة بقيد الإيه؟ بقيد الشكر. لأن العبد إن لم يقيد النعمة بقيد الشكر ذاته، وهذا ذنب في حد ذاته. ليه؟ لأن أنا إذا يعني أنا يعني يجوز أن يكون الإنسان فينا مذنبا بأن يتكبر على الآخر بأي شيء، لكن أنا إن تكبرت عليك فأنا سبحان الله العظيم أراك أصغر وأراك أقل، وأنت بالتالي سوف تبغضني ولا تحترمني ولا تجلني، لأنك تراني دائما يعني أنظر إليك من علي. ويعني ينسى الإنسان طبيعة تكوينه، نحن كلنا لآدم، وآدم من تراب، نسى الطين ساعة أنه طين حقير، فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، أنت لا تأكل النضار إذا جعت، ولا تشرب الجوان المنضد، أنت مثلي من الثرى وإليه فعلام يا سيدي التيه والصد. هكذا قال شاعرنا العربي وهو ينصح أخاه المتكبر أو الذي تكبر عليه. فأول ذنب أراه في البيوت يزيل أمن البيوت عدم شكر النعمة. فعندما يأنس الإنسان إلى زوجة صالحة يرى فيها خيرا، جزء من الخير، وهي ترى فيه جزءا من الخير، ونرى في الأولاد جزءا من الخير، ونرى في البنات جزءا من الخير، نأنس إن هذا الخير وننميه ونضع سبحان الله في محضن وفي حضانة القلب. فإذا وضع في دفء حضانة القلب فيمدها الود والمحبة والعطاء 100%، الله سوف يثمر لهذا البيت أمنا. طيب احد الافراد تمادى في غيه وبدأ يذنب سواء داخل بيت او خارجه، ما الذي يترتب على هذا؟ اول شيء هو لا يدري انه اسخط خالقه على نفسه، يعني الله يحب من عباده الطائعين ويحب من عباده التوابين، ويبغض رب العباد عز وجل المتكبر، وبغضه للفقير المتكبر اشد. هذه كارثة ان يكون الفقير متكبرا، لا انا عايز الغني يتواضع والفقير يتواضع، العالم يتواضع وبالعكس، كلما الانسان كبر حجمه وجب ان يتواضع اكثر. ولذلك يعني رأينا كيف كان الصالحون وكيف حمل عمر رضي الله عنه حزمة الحطب على يعني كتفه ليحملها، ويقول له ابن عبد الله ما هذا يا امير المؤمنين، قال يعني ترفع، ارادت ان نفس ابيك ان ترتفع، فاراد ان يحط من قدرها، سبحان الله. فاذا العبد الصالح هو عبد لا يريد ان يسخط خالقه، فاسخاط الخالق تزيل الخير، تزيل، لان الله سبحانه وتعالى يحب عبده المطيع، يحب عبده الذاكر، يحب عبده الشاكر، يحب عبده القريب من، عبده الاواب، عبده التواب الذي يعود ويؤوب الى رب العباد عز وجل. وان ابراهيم لحليم اواه منيب، حليم او يعني كثير التأوه على ذنوبه، على قلة شكره، مع انه هو خليل الرحمن وهو ابو الانبياء وهو الذي ادعته كل الامم، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، شاكرا لانعمه، سبحان شاكر لانعم الله. هذه صفة الخليل، ان قربه رب العباد عز وجل. فانا لما اذنب اول شيء اسخط الخالق وابتعد، وبعدين ادني من هو ابغض الي عند الذنب، يكون اقرب لابليس، لان ابليس يظل ورائي سواء شيطان انس او شيطان جن حتى يبغض الي الخلق، وانا اتحبب للاسف الى ابليس بالمعصيه واتبغض الى الخالق المنعم سبحانه وتعالى. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. والله احبتي في الله المشاهدين والمشاهدات، ابنائي وبناتي امام الشاشه، لو ان كل واحد منا جعل له عدوا واحدا، احنا كلنا لنا عدو واحد، ليس لنا يعني كل واحد فينا مصنع حواليه او حوله 100 عدو، هذه كارثة. هذا يضيع الجهد ويضيع الوقت ويضيع العمر ويضيع الخير، لان من الواجب ان يكون لي عدو واحد، هذا العدو الواحد هو الشيطان. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ليس عمي عدوا لي، وليس اخي عدوا لي، وليس هكذا تقول المرأة، ليس زوجي عدوا لي ولا زوجتي عدوة لي ولا ولدي. صحيح ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، عندما يعني يشجعوننا على الخطأ، يشجعون على كسب الحرام، يشجعون ان ندخل في متاهات البعد عن طريق الله سبحانه وتعالى، عندما لا نجد في البيت ذكرا لله، عندما نرى ان البيت كله عبارة عن سبحان الله له في له، هذه كارثة كبرى. فلذلك الانسان يريد بيتا امنا عندما يطيع رب العباد عز وجل. فانا من الواجب يعني لو لم نخرج من الحلقة الا بهذه لكفتنا، قضية ايه؟ ان اجعل لي عدوا واحدا بس، هو ناصبنا العداء منذ ان اخرج ابي من الايه من الجنة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، سبحان الله. اذا الشيطان هو ده العدو الاساسي. فانا لو ناصبته العداء وخدت بالي ان هو كل ما يأمرني بشيء هو يزين، قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، فدلاهما بغرور، قالوا يا ادم انت وحواء لو اكلت من الشجرة دي تصير ملك، والملك لا يعصي، والملك لا تأتيه النوازع ولا الشهوات ولا الغرائز ولا ولا ولا، سبحان الله، ملك من الملائكة، وبعدين تخلت في الدنيا. والانسان يحب الخلود، لان كلمة الموت عند كثير من الناس كلمة لا يستسيغها احد، حتى الملتزمين والملتزمات والسائرين على الطريق والذين يحضروا دروس العلم، اذا ذكر امامهم الموت يقول لها فلانة يا ام فلان انا اذا مت ان شاء الله، تقول لي يا راجل بلاش الكلام اللي مش ولا بد هذا، لا حول ولا قوة الا بالله، الان يموت الرجل، يموت، والمرأة تموت، ولا بس بلاش السيرة دي، ما فيش داعي لهذا الذكر، مع ان الصحابة كانوا يذكرون الموتى في كل صلاة. الله، ما يعني مالك يوم الدين، هو يوم الدين ده متى؟ يوم الدين يعني انا مت ورحت على البرزخ وبعدين دخلت القبر وبعدين خرجت من القبر وبعدين حصل الحشر وبعدين النشور وبعدين وقفنا تطايرت الصحف واخذنا الكتب بالايمان او بالشمال او والعياذ بالله من وراء الظهر وقفنا امام الميزان ووزنت اعمالنا ونودي علينا وعبرنا الصراط وذهبنا الى حوض الكوثر وذهبنا الى الجنه والاخرين والعياذ بالله ربنا يجعلنا من اهلها باذن الله والاخرين والعياذ بالله ذهبوا الى حيث القت برحلها ام قشعمي. اذا قضيه المالك يوم الدين انا اكررها 17 مره كل يوم على الاقل. طب بالله عليكم لما قلت مالك يوم الدين مش اخرج من الصلاه واستعد لهذا اليوم الذي لا يملكه الا الله؟ طب الشركه دي يملكها فلان والقناة التلفزيون دي يملكها فلان والثياب هذه يملكها فلان والسيارة هذه ملك فلان وقطعة الأرض هذه والبرج هذا ملك فلان لكن يوم الدين ملك لله. ومدام ملك لله يبقى أنا أطيع من؟ أطيع الله. وأعصي من؟ أعصي الشيطان. إذا أنا لي عدو واحد فإذا حددت عدوي لأن الناس بتكبر العداوات وبعدين بعد ما لا يستسيغ الرجل أن يعيش مع زوجته أو العكس أو الوال أو الكل يذهب الى الايه؟ الى القاضي. القاضي مسكين عنده اوراق ومستندات وعنده محامي لسن وعنده سبحانه وهو بشر قد يحكم سبحان الله ربما يأتين الخصمان منكم فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر. من الذي يقول هذا الكلام؟ المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول يجيني الخصمان بس في واحد منهم مرتب كلامه يعني سبحان الله يجيد العرض يستطيع ان يزين الباطل على انه حق. ويقول صلى الله عليه وسلم وانا بشر فليعلم ان اخذت له من حق اخيه شيئا فليعلم اني اقطعت له شبرا من جهنم او جزءا من جهنم. اذا القضية ليست بالواحد اللسن او اللي يدبج الكلام او اللي لا بالعكس لا نريد بالعكس والله انا اريد ان يستريح القضاء ان يستريح وكلاء النيابه ان يستريح ضابط الشرطه في المخفر او في قسم الشرطه. لماذا؟ كيف؟ بان نحل مشاكلنا يعني سبحان الله العظيم ايه يعني قبل ان تعبر يعني عتبه الدار. انا عايز كل مشاكل تحل في الداخل بما بقله الذنوب. يبقى اذا انا اذنبت أبغض يعني سبحان الله يعني أسخطت خالقي علي والعياذ بالله وبعدين قربت العدو الأساسي ليا اللي هو والعياذ بالله الشيطان وبعدين تباعدت من أحسن المواضع اللي هي الجنة. لأن الإنسان لما يطيع ويطيع ويطيع يقترب في صفات أهل الجنة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه صفات الايه المؤمنين ينادى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي في الدنيا وادخلي جنتي في الآخرة. إذن العبد بقلة الذنوب يقترب من الجنة. طب لو أكثر من الذنوب أبتعد عن الجنة وأقترب من شر المواضع وهي النار والعياذ بالله رب العالمين. لأن المذنب يصير نار في الدنيا غيبة ونميمة ومظالم وتعدى الحدود وأخذ أموال الناس بالباطل وفساد وإفساد وغيبة ونميمة وحقد وحسد فيقرب من النار. فأنا عايز أقترب من الجنة وأبتعد عن النار. كيف؟ بقلة الذنوب حتى يأمن البيت. لن تأمن بيوتنا إلا إذا أطاع الكبير والصغير ربه الذكر والأنثى الزوج والزوجة الكبير والصغير كلنا. ولنا في الموضوع بقية إن شاء الله. كونوا معنا بعد الفصل حتى نرى أن العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وأن الكمال من قبل لله وحده ونحن خطؤون ولكن خير الخطائين التوابون. كونوا معنا بعد الفصل إن شاء الله. أهلا بكم مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نتحاور سويا ونذكر أنفسنا سويا بأن الكمال لله وحده وأن العصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم وأن الإنسان الذي يطلب العصمة في غير إنسان مخطئ تماما. ولكن الذي يهدم البيوت كثرة الذنوب. يد الله مع الشريكين ما لم يخن أحدهما فإن خان أحدهما نزع الله يده. أنا لا أريد أبدا من أن الناس يكونوا من الفضول أن يضعوا أنوفهم في أسرار الآخرين وفي حياة الآخرين وبعدين يعني يتدخلوا فيما لا يعنيهم. فدعوا البيوت تسير كما رسمها أصحابها حتى يستقيم. لأن كل إنسان وكل أسرة لها مشاكلها الخاصة هذا يشكو من ابنته المتمردة، هذا يشكو من ولده العاق، هذا يشكو، هذه تشكو من زوجها المتعب الذي لا يصلي، هذا يشكو من زوجته الرافضة للحجاب. فكل بيت له مشاكله، ولو شغل كل واحد منا بحل مشاكله لا بفضل الله سبحانه وتعالى انقضت الحياة والمشاكل، والمشاكل ما تزال. طيب ايه كمان بيهدم البيوت الامنة من كثرة الذنوب؟ نفس الانسان بطبيعتها طاهرة، احنا ولدنا من بطون امهاتنا لا نحمل فكرة الخطيئة، لا، الانسان ابن الخلاء ليس في الاسلام، الانسان نازل من بطن امه طاهرة مطهرة، يبدأ لغاية ما يبلغ الحلم، يبدأ العداد في الحسنات والسيئات يشتغل معه ويعمل من بداية بلوغه قبل هذا وطال، حتى العوام يقولوا ايه ده الاطفال احباب الله. طب لماذا لا يظل الكبير حبيبا لله؟ يبقى كيف يكون حبيب لله؟ عندما يكثر من الحسنات ويبتعد عن السيئات. فالانسان نفسه طاهرة، الذنوب تنجسها، فتصير لا، احنا عايزين النفس ايه طاهرة مستمر. حتى قال علماؤنا ان المؤمن لا يقع، وان وقع وجد متكئا، وهي رحمة الله. يعني المؤمن غالبا لا يكثر من الذنوب، لكن ان اذنب واخطأ يرجع يستغفر، عامل زي ايه الثوب، يعني هذا الثوب الذي البسه افرض اصابه شيء من الطين او من التراب او يغسل يعود كما هو. هكذا الانسان طالما استغفر، سبحان الله، من اذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب اسرع من طرفة العين. لكن الكارثة انني مثلا انعم الله علي انني اواظب على الصلاة من صغري مثلا، فاذا رأيت من لا يصلي لا ادعي انني افضل منه، بالعكس ادعو له الله سبحانه وتعالى واحمد الله على نعمة الله انني مواظب على الصلاة، اقول ان شاء الله. هذا زي المريض، والمريض يحتاج الى حنان الطبيب، مش عايز قسوة الطبيب، هذا يقول له انت على النار وبئس القرار وتارك الصلاة معلول. طب وبعدين؟ طب ماذا كسبنا من هذا؟ ده بالعكس، قول يا فلان ما شاء الله فيك اخلاق، الله اكبر عليك، كريم، ولسانك عف، ولا تذكر الناس بالسوء، وليس عندك فضول، وتغض البصر، ومهذب، وكل الناس يثنوا عليك بالخير، وفي التعامل المادية الله اكبر. يا الله لو كمان ما شاء الله وضبت على الصلاة، والله الله اكبر، يعني لا ازكيك على الله، يفرح. انا عايز انصح واحد لا بد من البداية ان اذكر له حسناته حتى وان كانت قليلة اكثرها وامدد فيها وبعدين يعطيني اذنه، لكن لو دخلت فيه مرة واحدة لا، ما ينفعش، لازم اشرح صدري له، اجلس معاه كده. عمر الله يرضى عليه لما ارسل الى الذين شربوا الخمر، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير، قرأها كل واحد من الاربعة وبكى وعاد الى الركب الصالح مرة اخرى. قال لا تعينوا الشيطان على اخوانكم، بالعكس، لان الشيطان مش عايز حد يرجع، ويجي النصيحة تاخد صورة النقد، بالعكس، ده نقول للولد والله يا ابني ما شاء الله مطيع وبر بي وبامك ولا قوة الا بالله، ولكن يا الله لو تواظب على الصلاة، يا سلام لو تنزل تصلي في المسجد ولو فرضين في اليوم الاول، مش يقول له لا بد من الخمسة فروض، يا اخي دي له 20 سنة ما نزل المسجد مرة، يقولوا ايه لو العشاء بس، العشاء او المغرب مرة في مرة يتحبب اليه. يعني لابد ان النصح ثقيل، فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. انا عايز انصح، مش معقولة اول ما اشوف واحدة غير محجبة، لعلمك هتعلقي من شعرك في النار يوم القيامة، وللأسف أنت متكبرة على الله، وللأسف أنت ترفضي وتنكري ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. طب بالله عليك، ودام أنا وصفتها بالكفر، وصفتها أنها تعلق بشعرها، طب بالله عليك هل تنصت إلي؟ بالعكس، لا ما شاء الله يا فلان، لا قوة إلا بالله، إيه الأدب والأخلاق، وكمان بتصوم النوافل الله أكبر، وتقوم الليل والله أكبر، يا سلام لو الحجاب كمان، يبقى كده إيه المسلمة الملتزمة اللي إحنا عايزين إيه الشيطان يجي يقول لها إيه؟ يقول لها ده بنت خالتي محجبة ومنتقبة ولكن تغتبي الناس، طب ومال؟ أنت انتقبي وما تغتبيش الناس، يبقى أنت أعطيتي صورة طيبة للإنسان التي التزمت بدين الله عز وجل، أو التي حجبت أو انتقبت، لأن ليه؟ لأن أنت طرقت الباب السلم. إذن أنا لا داعي أبدا أن أنظر إلى الناس من عالي وأشعر أننا ملاك طاهر وهم أرجاس أنجاس، قضية غير يعني غير واردة، سبحان الله، ولا أتكبر على خلق، أنا إن عبت على هذا الذي يدخن. طب نحمد الله أن ربنا عافانا وندعو له بالهداية قول يا فلان الله يتوب عليك يا اخي ادعي ربنا وانت تسجد كده ربنا يبغضك في هذا الذي يضر صحتك ويضيع مالك وهو يمكن ينصت ولا اقول في نفسي انا خير منه لا بالعكس هو خير مني انا كنت متكبر اخذ حقود حسود سبحان الله عبادتي ليست على ما يرام القضية ان لا ينظر احد بهذا الامر الامر الكارثة في الذنوب التي تدمر البيوت ان الانسان لما يذنب يؤذي صاحبه من صاحبه ملك الحسنات ملك الحسنات هيتوقف مش هيكتب لي صلاة ولا نافلة ولا قراءة قرآن من عطلت ده كله ولا صيام نافلة ولا ركعتين بالليل ولا عيادة مريض ولا تشييع جنازة ولا تهنئة في عرس بخير ببنية صادقة ما مش هيكتب هذا هيكتب ايه جلسة المقهى تضيع الوقت شرب تدخين السجارة سبحان الله شرب المخدر والمسكر عقوق الوالدين إيذاء الناس التعدي على الأعراض الغيبة والنميمة الله الخوض في أسرار الناس الفضول ما ده يشتغل فيه مين ملك السيئات لا أنا لا أريد أن أغضب صاحبي وصاحبي هنا هو ملك الحسنات أنا عايزه لما سبحان الله حتى لو أذنبت أرجع أتوب وبعدين الملائكة يقولوا الملكين يقولوا الحمد لله اللهم فرحه كما فرحنا فاحنا عايزين نبقى بهذا المنطق في البيوت البيوت لن تأمن إلا بطاعة لله عز وجل من الصغير والكبير أما أنني منتظر أن الله ما هو كل مسلم قاعد يعايب على مليار وخمسمائة مليون ما عدا هو يا أخي نبدأ بنفسك يا ذا المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما صح به وأنت سقيمه ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهت حقا فأنت حكيم صح إذا بدأت أنت بنفسك ووقفت نفسك على سبحان الله ده في نقطة خطيرة أخرى ده أنا لما أذنب أحسن أحب الناس إلي وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره تعرض أعمال الأمة عليه فيفرح لكثرة حسناتها ويحسن طب ليه لماذا لا أدخل لأنه هو طال شوقه إلينا قد طال شوقي إلى إخواني قال ونحن يا رسول الله قال أنتم أصحابي أما إخواني وفي رواية أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني اللي هو يصفنا نحن من حنانه وحنوه عليه يصفنا نحن سبحان الله إن يعني يعني يعني أنتم إخواني إنما أحبابي أو أصحابي أنتم أصحابي وإنما إخواني أو أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني وأنا إلى لقائهم أشد شوقا عمل الواحد منهم كخمسين منكم قالوا بل منهم يا رسول الله قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون كيف يعني؟ يعني مثلا البيوت الآمنة دي عديلة تقريبا سنتين متواصلتين كل أسبوع طب يا ترى هل الدروس دي بتاع كل يوم أربعاء في هذا الموعد جابت نتيجة في البيوت أم ما زال الطلاق مستمرا وما زال الشجار مستمرا وما زال النفار مستمرا وما زالت المحاكم تكتظ بطالبات الطلاق وطالبي الانفصال وطالبات الخلع يعني طب ما هو لابد أن نسمع إلى العلم وإيه وننتفع به الذين يعني يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأحسنوا ونأخذ به سبحان الله فلماذا نحزن النبي صلى الله عليه وسلم ده في كارثة كبرى مش في البيوت بس ده أنا لما أذنب في ثمرة على المجتمع كله أنا بذنبي خنت الناس ياه يا عم إيه الكلام العجيب ده الشيخ عمر يقول النهاردة كلام عجيب سبحان الله أنا لا أقول كلاما عجيبا أنت تخون الناس بذنبك لأن الذنب لما يجتمع يمتنع المطر من السماء يعني لما الذنوب تكثر رب العباد يأمر السماء ألا تهطل بالمطر ما تهطلش بالمطر قلة الأمطار من كثرة الذنوب ومن قلة الاستغفار قال سيدنا نوح وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا يعني ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا بنعمه إذا الاستغفار ينزل علينا الماء مدرارا المية تنزل الآن حتى لو المطر نزل على بعض القرى والمدن العاصية لله ينزل بموجات أو بإشعاعات ضارة يشربها اعزكم الحيوان فناكل لحما مسموما، ويتشربها النبات وجذور النباتات فناكل ثمارا مسرطنه. لماذا؟ لان الرحمه ما انما سبحان الله قالوا هذا عاطر عارض ممطرنا، هكذا ظن القوم، ولكنهم كان ريح فيها عذاب اليم والعياذ بالله. فاذا العبد يستنطر رحمات الله بالتوبه بالاستغفار وبالذكر، وقلت استغفروا ربكم انه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم باموال. طب الاموال موجوده بس ما فيهاش بركه، ليس فيها بركه، لان البركه لما توجد في القليل الله اكبر، في رزق سلبي، في رزق ايجابي ورزق سلبي. رزق ايجابي انت تقبضه في يدك، في رزق سلبي اللي هو ايه، انك ما مرضت في الجزء ده فلم تنفق على العمليه الجراحيه كذا، وولد سبحان الله متفوق في الدراسة فلم يحتاج إلى درس خصوصي فاكتفى بالمصروفات المدرسة فقط. سبحان الله بنتك ما شاء الله مطيعة فلا تريد كل يوم ثوب شكل وتكلفك فوق الطاقة، قانعة يعني أقل تكلفة. الولد الملتزم أقل تكلفة، المرأة الصالحة أقل تكلفة، الرجل القنوع أقل تكلفة، الولد المطيع أقل تكلفة حتى ماديا. سبحان الله، فيرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فكلام الله سبحانه وتعالى، انظر الى كلامه صلى الله عليه وسلم، من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فالعبد يكثر من الاستغفار، من يقول انا استغفر من ايه؟ وانا سمح الله اشرب او ادخن او يا اخي هو ده الذنب الوحيد؟ يا اخي استغفر الله من كبرك، استغفر الله من تقصيرك، من غفلتك عن الله عز وجل، من خيانتك لله ورسوله وللناس. لان انت لما يا موسى ان بينكم عاصي واحد ان خرج من بينكم انزلت الماء عليكم. اذا لما يكون العاصي موجود السماء تمتنع بامر الله عز وجل ان تنزل رحمتها وغيثها وفضلها الذي امطرنا رب العباد سبحانه وتعالى بها. طيب اذا العبد من الواجب لا ينسى، نحن اذا اذنبنا وجب ان ايه؟ ان نستغفر. وبعدين ندعي صحبة الصالحين، يقول لك كل يوم اربعاء لازم اواظب على البيوت الامنة للشيخ عمر. طيب لما واظبت ماذا كانت النتيجة؟ ها يا مؤمن، الاعتبار عندنا قليل. روحنا انا ارى شخصيا بنفسي احيانا نروح ندفن اعزائنا الذي توفى ونحن ندفنه، اثناء الدفن الناس تدردش دردشة باسعار الاراضي واسعار الاسهم والمبالغ. يا اخي اتق الله، انفصل يعني افصل نفسك لله لحظات. هو في وعظ بعد الموت، في موعظه اكثر من الموت؟ من اراد الغنى فالقناعه تكفيه، ومن اراد جليسا فالله يكفيه، ومن اراد انيسا فالقران يكفيه، ومن اراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يرد لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. الله، انا عايز جليس اجالس اهل الخير سبحان الله، اجالس الصالحين. يا مؤمن، ان كلبا صاحب الصالحين فذكر في القرآن، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. وابو طالب صاحب اسافل القوم، صاحب ابو لهب وصاحب ابا لهب وصاحب ابا جهل، فمات على كفره وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم والذي وقف بجواره سبحان الله. فاعتبر متى اعتبر اذا لم ادفن العزيز علي، عم وخال واب وابن وزوج وزوج، واروح ادفنهم وارجع وانا منغمس في الدنيا ليه بس كده؟ الله. وبعدين نحن يعني يعني يعني لم نعمل بما نعلم. والله القضيه كلها الصحابي كان ياخذ الايه او السوره يروح يعمل بها. لما قرا ابو ذر على الرجل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، قال أيذن ربنا بمثقال الذرة يا أبا ذر؟ قال نعم. قال كفاني تعليما، ونتعلم ايه تاني ولما ربنا هيأذن لنا بمثقال الذرة؟ يبقى الواحد يروح يتقي الله. البيوت الآمنة بطاعتنا لله، والبيوت المهدمة المحطمة بإكثار ذنوب أهلها لله. ثم إن الكمال لله وحده والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم. احفظوها وخلوها ميزان حياة لكم، كونوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله حتى نكمل حديثنا عن ان العصمة لا تكون الا لرسول الله، وكل بني ادم خطاء ولكن خير الخطائين التوابون. مرحبا بكم بعد الفاصل ان شاء الله. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ومع العصمة لا تكون الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وان الكمال سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد انما هو لله عز وجل. ونحن كلنا مخطئ، كلنا يخطئ، كلنا يذنب، ورب العباد سبحانه وتعالى يغفر لنا بالليل والنهار. والله العبد لما يذنب لا تغلق في وجهه الابواب ولا يحتاج الى واسطه ليدخل بها على رب العباد عز وجل، بالعكس الله لم يجعل بيننا وبينه حجابا. العبد البعيد عن الله هو اللي وضع حجاب بينه وبين ربه عز وجل. ولكن عشان لا نصنع حجابا بيننا وبين الاخوه والاخوات المشاهدين، فاول سؤال لاول اتصال محمود. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمعت حضرتك الو. ايوه محمود اسمعك. لو سمعت حضرتك كنت عايز حضرتك توصل كلمه للناس اللي بتحاول تربي اولادها وبتستعين بده بافكار الغرب وعلماء اجتماع الغرب ويتركوا الاسلام او تعليم الاسلام نفسها يعني. بارك الله فيك. تمام حاضر حاضر ان شاء الله. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك محمود يا ولدي الله يكرمك. ابو سلطان السلام عليكم. ابو سلطان السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه. الله يبارك فيك حبيبي. طيب وانا الحمد لله اني الحمد سمع صوتك على الهواء. الله يرضى عنك ويشرح صدرك يا رب. طيب شيخ بس ما بطول عليك عشان المشاهدين في سؤالين. طيب شيخ الله يرضى عليك. تفضل حبيبي. السؤال الاول بارك الله فيك، شو حكم تارك الصلاه او المتهم بالصلاه؟ طيب. فهل هو يعني الكفر ام القتل؟ واذا طيب. كان الكفر فبعد كم فرض انه يعملهم يكون طبق عليه الحكم؟ طيب. وساعدني يا فضيلة الشيخ او نصيحه منك يعني كيف تقوي حب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبك او في قلب غيرك؟ الله يرضى عليك حاضر. وجزاك الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. مرحبا بك. مرحبا بك. وجزاك الله خير. خالد السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يبدو ان خالد لم يتواصل. طيب. الى ان ياتي اتصال اخر. ولدنا محمود حقيقه ينبهنا على قضيه خطيره، يقول يعني اوصل كلمه الى الذين يريدون تربيه ابنائهم على افكار الغرب ويتركون تعليم الاسلام. تعليم الدين الاسلامي انا لا اريد ان تكون كلاما، انا اريد ان تكون سلوكا. يعني بدل من ان الام تظل تتكلم البنت عن الحجاب الحجاب الحجاب، الام بحجابها امام ابنتها شيء طيب وافضل وسيله للدعوه الى الحجاب، ثم ان تاخذها في زيارات للبيوت الفاضله اللي فيها المحجبات. طيب سؤال من ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا شيخ. مرحبا يا بنتي. الله يرضى عنك. الله يسلمك. تفضل. شيخ عندي سؤال. عندي زوجي الحمد لله في صفات الزينه وبارك والدي وخلوق الحمد لله، وهو مبتعث في الخارج طالب الحمد لله. لكن شيخ اكتشفت اخي مؤخرا ان عنده شك كبير في الدين لدرجه انه مش قادر يصلي. فانا مش عارفه كيف اتصرف، يعني انا اخذت الموضوع بلين يعني معاه، بس مش عارفه كيف اتصرف وشو واجبي اتجاهه وكيف يعني يتشكك في امور محدده في الدين ام انه هو حواليه رفقه يعني تاخذه لا شيخ هو قارئ كثير فيقرا في الكتب الاجنبيه ويتعلمون تعرف الشيخ هناك قضيه دارون وهالامور فشكله تاثر منها يعني. طيب ربنا ان شاء الله يهدي له حاله يعني نجيب باذن الله. بارك الله فيك. طيب شكر الله لك. نعود الى قضيه ولدنا محمود، ان فعلا في ناس مبهورين تماما كما تشكو ام محمد ايضا من زوجها، مبهورين بافكار الغرب. الغرب عنده افكار يعني اكيد فيها افكار صالحه، ولكن خلينا الان مع يعني فكره ابو جراح. السلام عليكم ورحمه الله. جراح يا رجل يا طيب. مرحبا ابو جراح، اين انت يا رجل كيف حالك؟ السلام عليكم. الله يرضى عنكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله الحين 5 ايام مو بصاحي يا ريالي، شوي مو مسخن. الله يرضى عنك يا رب. شفاك الله وعافيك. ادعينا وياك الله يرحم والدينا ووالديك. يشفينا ويشفيك يا رب ويشفي كل مريض باذن الله. الله امين. شو اخبارك يا طيب؟ الله يرضى عليك ابو جراح. تفضل ابو جراح. والله هذا الموضوع اليوم تضرب على الصميم سميتك يا طيب. الله يكرمك يا رب. فعلا انا شفت في الغرب يعني وخاصه شبابنا العربي استاذي الكريم. نعم. او بناتنا خاصه اللي كان حتى اللي يدرسون هناك خذوا تقليد كامل سميته التقليد الاعمى مثل ما تقول. نعم نعم نعم نعم. كيف نبعد هذولي او نغير افكارهم؟ طيب. وبعدين يوم الناس اللي درسوا وياه ما يعني حاولت انا ويا ناس وعدة قعدنا. حاضر. ما تغير فكرة يا سيدنا الشيخ. حاضر. كان البنت والولد على رأيهم ويعني مصممين على هالشيء. طيب. وكلمهم أولا. توجه كلمات لهذول. بارك الله. شكر الله لك يا جراح. الله يسلمك. مشكور جزاك الله. شكرا الله وعافاك. طيب اسمع. الأحلام. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ ممكن تعطينا دعاء نقوله في صلاتنا عشان يعني ربي يغفر لنا ذنوبنا أو شيء؟ ممكن طيب. تعطينا دعاء؟ حاضر حاضر حاضر إن شاء الله. الله يغفر لنا الذنوب يا رب بإذن الله جميعا. حاضر. بارك الله فيك أحلامي بنتي. فنعود إلى قضية تعليم الأسئلة فعلا يعني في إطار قضية التأثر بما عند الغرب، لأنه احنا تأثر المغلوب بالغالب والمهزوم بالمنتصر وهكذا نحن نستشعر يعني. لأن قبل أن نكمل اتصال من خالد. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخي؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك. الله يخليك. الحمد لله. تفضل يا شيخي. بتكلم بخصوص يعني الناس اللي يشربون الخمر. أيوة. ويذهبون إلى الزنا. ده سطار. نعم. والمعصية. أيوة. ويبتعدون عن الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا يكون في جسمهم شيطان. طيب طيب حاط هل في جسمهم شيطان؟ طيب هل يلبد في جسمهم شيطان؟ لا، هو الشيطان مش داعي يلبس يلبس ليه، ما هو ثبت الشريحة ومشي. طيب حاضر. انا اجيبك ان شاء الله يا خالد. ربنا يتوب علينا جميعا ان شاء الله. بارك الله فيك. ام عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب وبركاته. اذا ممكن يعني في موضوع بدي اطرحه، يعني هو في صميم هذا البرنامج. نعم يعني نعم. في برنامج يبث حاليا، هو من كمان عدة سنوات يعني. هو احنا كل ما فرحنا انه دخل برنامج ديني على القنوات الفضائية وقلنا بنتقدم خطوة الى الوراء، بيجينا برنامج يعني بيرجعنا 10 خطوات الى الخلف. يا فضيلة الشيخ، يعني في برنامج هو اجى تقليد لأحد البرامج، انا ما راح اذكر اسمه يعني. طيب. تقليد لأحد البرامج الأوروبية. أيوة. ويزاع هو على أحد القنوات الفضائية العربية. بصراحة يا فضيلة الشيخ يعني نتفرج عليه يعني قلوبنا تعتصر حزنا، لأنه يعني بس في البرامج في القنوات العربية يعني. نعم نعم. والإسلامية وهيك. نعم. يعني شبابنا احنا ما بدنا شبابنا العرب والمسلمين يعني. وصلت ام عمر رسالة وان شاء الله اجيب. يعني صراحة يعني احنا بدنا بس كلمة لأولياء الامور يعني. طيب حاضر. ابلغ حريصا ولا توصي. حاضر. ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. الله يرضى عنك. شيخنا بدنا بدي شو اللي بيأسي القلب يعني، اللي بيخلي بني آدم يكون قلبه رأي إذا شاف حدا بالشارع بيساعده. نعم نعم. بزعل على قط، بزعل على كلب. نعم. شاف حدا بالشو بيوصله فجأة يعني بعد فترة يعني يقسو قلبه. يقسو قلبه حتى أنه يعني صار يعني بحكي عن حالي، صرت عاق لأمي مثلا يعني، لأمي لوالدي رب. بطلع من البيت برجع متأخر. نعم. وعلى فكرة يعني الله يتوب علينا يعني أصلا أما كنت ملتزم بالصلاة مثلا نقول أني ابتعدت عن الدين أو. نعم. أنه ابتعدت عن الدين. طيب أبو أحمد، وصلت الرسالة ووصل السؤال وأنا أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك أبا، بارك الله فيك يا ولدي. نعود إلى قضية التشبه بالغرب. هذه من أحب قوما حشر معهم. نحن نأخذ من الغرب الأشياء الطيبة من حبهم للعمل والتزامهم بالمواعيد واجتهادهم واختراعاتهم وتفوقهم ووصولهم إلى الفضاء، ويعني بهذا الأمر وهم لا يحتاجون إلى الغير، ولكن الغير هو الذي يحتاج إليهم، ولكن لا نأخذ منهم العادات والتقاليد التي تخالف عاداتنا وتقاليدنا. أبو سلطان كان يسأل عن حكم تارك الصلاة أو متهاون فيها. أولا، تارك الصلاة نوعان، إما أنه متكاسل فهذا ندعو الله له بالتوبة، ومنكرها إنكارا هذا خرج من الملة والعياذ بالله. لكن ندعو الله المتكاسل لا يظل 20 سنة متكاسل أو 10 سنوات متكاسل، فلا يجب أن يفيق لأنه لا يدري متى يأتي الموت، لأن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة يسأل عن صلاته، فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. طيب، النصيحة كيف نقوي في قلوبنا حب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، من الذي عرفنا طريق الله إلا هذا الإنسان الذي اصطفاه رب العباد سبحانه وتعالى، ويعني أدبه فأحسن تأديبه وجعله خاتما للنبيين، وجعلنا نحن خاتما ونهاية الأمم. حقيقة الأمر كلما قرأنا عن حياته وسلوكياته كأب وزوج ومعلم ومقاتل ومسالم ومعاهد وناصح وجار وزوج وسبحان الله هذا المنطق يعني احببناه لان كلما اقتربت من شخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم تجد فيه العظمه وكلما اقتربت منه تجد ان له هيبه عليه الصلاه والسلام وحبا. وطبعا الاكثار من الصلاه والسلام على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وابخل البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه. ام محمد كانت تشكو من ان زوجها مبتعث ولكنه قارئ جيد. لا هو للاسف الشديد انا أهيب كل الدول الإسلامية والعربية عندما ترسل أبناءنا إلى البعثات الخارجية للحصول على إجازات علمية معينة يجب أن نعطيهم دورة لمدة 6 أشهر على الأقل عن الإسلام وعن الفقه وعن موقف الإسلام من المرأة ومن الاقتصاد ومن السياسة ومن ومن ومن ومن فلا يذهب ولدنا وهو خارج وفاط فيصطاده الداروينيون أو يصطاده العبثيون أو يصطاده الماديون والملحدون والطبيعيون الذين يقولون ان الطبيعة هي التي تصنع كذا وكذا. فهذه يعني ايه مهمة الا يذهب الا وقد وقف على ارض صلبة. وانا ارى ان كل بعثة في المدن الكبرى يعني ارى ان يرسل معها احد الوعاظ او الائمة او العلماء سبحان الله ليصلي بهم ويخطب فيهم. والحمد لله المراكز الإسلامية الان اصبحت في الغرب كثيرة بفضل الله عز وجل. اخونا الصديق ابو جراح مسألة ايضا التقليد الاعمى كيف نغير افكارهم. انا اقول لابو جراح واقول للجميع نحن غير مكلفين بقتل الميكروبات والفيروسات والجراثيم الانحرافية الموجودة في العالم. هذه ليست مهمتنا. مهمتنا تقوية جهاز المناعة الإيماني عند أبنائنا وبناتنا وعندنا أولا بالاستغفار والتوبة كثرة قراءة القرآن والتعلم من الدين ومزاحمة العلماء بالمناكب والمواظبة على ذكر الله عز وجل. والنفس والقلب كالزجاجة إن لم يملأها بالحق ملأها الباطل وإن لم يملأها الخير ملأها الهواء والهوى. فالإنسان سبحان الله يعني لست مكلفا بمحاربة ومقاتلة الجراثيم والميكروبات الانحرافية ولكن أنا مكلف بتقوية جهاز المناعة الإيماني. ولدنا بنتنا أحلام تسأل عن هل هو دعاء في الصلاة للاستغفار أو أن يستغفر الإنسان ليغفر الله الذنوب. طبعا أي دعاء يعني سبحان الله العظيم في السجود أقرب ما يكون عبده إلى ربه وهو ساجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. الوسائل الاستغفار إذا قلنا عقب الصلاة إن شاء الله بنية صادقة يغفر الله لنا. ولدنا خالد يقول هل شارب الخمر ومرتكب الكبائر هل في جسده شيطان؟ لا هو مش في جسده شيطان هو أطاع الشيطان والشيطان لنا عدو فلم يتخذه عدوا انما اتخذه صاحبا وحبيبا. فانا يعني ندعو الله له بالهداية ان شاء الله. ام عمر تسأل عن ان في برنامج كثير من البرامج للأسف الشديد يعني يقلد فيها الاعلاميون العرب الاعلام الغربي وهؤلاء نحن سوف نتعلق في رقابهم يوم القيامة. بس في نقطة لام عمر ولي وللكل احيوا الحق بذكره واميتوا الباطل بتركه. يعني ايه؟ يعني الشيء الطيب يعني ننشر ان في برنامج طيب يوم كذا عن الشيخ فلان ننشر بين الناس ولا ننشر بين الناس ان في برنامج كذا وكذا يقلد الغرب. يعني احيوا الحق بذكره واميتوا الباطل بتركه. الحمد لله اصبح اجهزة التلفزيون الان لها حكوم يتحكم في اغلاقه او زر نضغط عليه ولا نفتحه ساعة هذه البرامج الايه التي لا تساوي شيئا والتي تقسي القلوب. اخر سؤال كان من اخونا ولدنا ابو احمد ايه اللي بيقسي القلب؟ قلة الاستغفار وقلة الدعاء وقلة قراءة القرآن. نسأل الله ان يلين قلوبنا وان يهدينا واياكم سواء السبيل وان يختم لنا ولكم بالصالحات وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوا من صالح الدعاء. نلقاكم في الاسبوع القادم ان شاء الله في مثل هذا اليوم مع البيوت الامنة. لا تنسوا من صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.